forte que olha a música يعني قلت تترنتا تنتارنتا ويطلع سلم وفي نفس الوقت طلع في السلم تكون داخل الاله هي تترنتا تنتا تروح على الاله انا تترتا ترن واللي بيعمل تترتا ترن ايوه تشغيل يسموه في الجزء بتاع بعملها ازاي بعملها وقف عندي ازاي اسمع بس ايش عم يعمل العود سيرة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صفر يا قرم ارمط عندك لي عمال تجري وبحري الثانية بتاعت سمعتها من